الأخ يسأل عن تصحيحات الشيخ أحمد الشاكر. أحمد الشاكر معروف من أهل السنة والجماعة، له قدره ومكانته وباعه في العلم والاطلاع ومحاربة أيضا المنحرفين في عصره من العلمانيين والعصرانيين والمنحرفين الذين يحاولون العبث بتراث أصول أهل السنة، كما وضح ذلك ورد عليهم ردا جميلا قويا في مقدمة جامع أبي عيسى الترمذي. وأنصح كل طالب علم أن يقرأ مقدمته على جامع أبي عيسى الترمذي. ولكن رحمه الله تعالى يبقى هو كغيره من الناس بشر، يصيب ويخطي، يعلم ويجهل، وهو في أصوله في التصحيح والتضعيف في الغالب على أصول المتأخرين. لم تكن استفادة من كلام أحمد والبخاري وصول السلف كبيرة، بل كانت استفادة من ابن الصلاح في منهجه والحافظ بن حجر أكبر من استفادة من كلام أحمد وكلام غيره. وإن كان رحمه الله تعالى هو يرى في نفسه أنه مجتهد وأنه مستقل في هذا الباب تصحيح الرواة، ولذلك له اجتهادات فرضية بتصحيح بعض الرواة وتفرد على الأئمة في ذلك، ولكن استفاد من كلامه ما وافق فيها الأئمة وما خالف فيها الأئمة يترك مع الترضي عنه والترحم عليه رحمه الله تعالى.